كان فقنا الدين وحبك أسمى الرحيم اللهم أسمى من الشهر والسلام والمات اليوم وفعنا السلح العارفين. نحن مع الصفحة 283 والبيت الذي نتناوله شرحا قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب له الوجود والقدر فذا بقاء لا يشاب بالعدم. هذا البيت مر معنا أنه يتناول صفة الوجود والقدم والبقاء، يتناول صفة الوجود وواجب له الوجود والبقاء والقدم كذا بقاء. البقاء صفتان من الصفات السلبية والوجود صفة نفسية. مر معنا ما يتعلق بوجوب وجود الله تبارك وتعالى، ولعله من المفيد أن نذكر بعض القضايا التي طرحناها ونحن بصدد وجوب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ أي لا يتصور عدمه. ما معنى واجب الوجود؟ لا يقبل العدم. هل الفرق بين لا يتصور بين لا يقبل؟ لا يتصور عدمه هذا فيما يتعلق في المعتقد، لا يقبل العدم ذاته، فلا يتصور عدمه من حيث إنه في ذاته لا يقبل العدم، فلا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى ولا انتهاء لوجود الله تبارك وتعالى. وجود المخلوقات قاطبة أي ما سوى الله تبارك وتعالى من جنس ممكن، أما وجود الله عز وجل فمن جنس الواجب الذي لا يقبل الانتفاء لا يقبل العدم. وطرحنا من جملة ما طرحنا تدليلا على وجود الوجود ما يتعلق ببطلان الدور والتسلسل، حتى ندري ما العلاقة بين بحث الدور والتسلسل وبين بحث وجوب الوجود. ذلك أننا حينما أردنا أن ندلل على وجوب الوجود تصورنا ما يقابله وهو إنسان الوجود، فإذا صح التصور لم يكن واجب الوجود، وإذا بطل التصور تصور أنه ممكن، إذا استحال أن يكون ممكنا وجب أن يكون واجبا. فلما طرحنا إمكانية الوجود، لما قلنا يمكن أن يكون جائز الوجود أو ممكن الوجود، ترتب على هذا الدور وتسلسل، يعني ترتب على هذا التصور بطلان، لأن الدور باطل والتسلسل باطل، وما ترتب على الباطل فهو باطل. ولذلك بطل تصور إمكانية وجود الله تعالى، وبالتالي إذا استحالت الإنسانية، إذا استحال الجواز وجب الوجود. طبعا مثل هذا الطرح طرح عقلي، كتاب الله عز وجل طرح قضية الوجود على أنها قضية فطرية، على أنها قضية بدهية، وإنما أقام الأدلة، كتاب الله عز وجل أقام الأدلة على الوحدانية، وأقام الأدلة على كمال الصفات، على خلاقة القدرة، خلاقة الإرادة، شمول العلم، عظمة الذات، الاتصال بالسمع والبصر والكلام إلى آخر ما هنالك مما طرحه كتاب الله تبارك وتعالى. وحيث ترسم كتاب الله عز وجل الصفات دل على أن الذات بالبداهة قائمة، إذ لا تقوم الصفات لنفسها، كل صفة تحتاج إلى موصوف تقوم به. فحيث طرح الصفات الوحدانية صفة، والسمع صفة، والبصر صفة، والعلم صفة، والقدرة صفة، إلى آخر ما هنالك من الصفات التي طرحها كتاب الله عز وجل. لماذا لم يطرح كتاب الله عز وجل قضية الوجود بصورة مباشرة؟ طرحها لأنها من البداية بمكان، يعني كأنما لم يقبل كتاب الله عز وجل أن نستدل على الله عز وجل بما هو مفتقر في ذاته إلى الله تبارك وتعالى. ما قبل، كأنما كتاب الله عز وجل ما قبل أن نجعل هذا الكون المفتقر إلى الله عز وجل من حيث إن الكون حادث، ومن حيث إن الكون من جنس ممكن، ما قبل أن يكون هذا الحادث الممكن في وجوده أظهر من وجود الله تبارك وتعالى. ما يتعلق بالدور والتسلسل انتهينا منه ووصلنا إلى امتناع احتياج الله تبارك وتعالى الموجد، وقد طرحنا هذه القضية. لكن باختصار فيما يتعلق بامتناع احتياج الله إلى الموجد، إذا كان الكون قد احتاج إلى الموجد، الكون احتاج إلى الموجد لماذا؟ لأنه حادث. إذا كان الكون احتاج إلى الموجد لماذا؟ لأنه يتصور فيه صور كثيرة، فهو ممكن، يمكن وجوده ويمكن عدمه، وكل ممكن يحتاج إلى ما يرجحه أو إلى من يرجحه أو يرجح أحد طرفيه على الآخر. كل حادث لا بد له من محدث يخرجه من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم. إذا نحن أمام قضية الكون كله يشهد لنا بها، وهي أن هذا الكون حادث ممكن فاحتاج إلى محدث مرجح. المحدث هو الله تبارك وتعالى، والمرجح لوجوده على عدمه، والمرجح للأشكال التي ظهر عليها على أشكال أخرى متصورة بحقه هو الله تبارك وتعالى. أين النقطة هنا؟ أيصح أن نقيس الله تبارك وتعالى على الكون؟ ما يصح. الذين يجسدون الله تبارك وتعالى أو يجسمون الله تبارك وتعالى أو يشبهون الله تبارك وتعالى بمخلوقاته هم الذين قاسوا الغائب على الشاهد، نظروا في الكون فرأوه محتاجا للمحدث، فسألوا من خلق الله تبارك وتعالى. هو من طرح هذا السؤال بالأصح في الأساس؟ إبليس. ورسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا حتى لا نظن بأن مثل هذا الطرح لا نحتاج إليه. النبوة رحيمة وخبيرة، ومن رحمتها دلت الناس على دروب الخير، ومن خبرتها حذرت الناس من دروب الشر. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن من الوساوس التي يمكن أن تطرأ على بعض الصدور أن الشيطان يأتي ليقيم مقايسة لله عز وجل على خلقه. الخلاص الوسواس، من خلق الأرض، من خلق، من خلق، ثم يسأل الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شخص الداء وضع الدواء الناجع، وسوف نأتي على هذا إن شاء الله عز وجل بعدما نتحدث عن صفة القدم. عموما لا يصح أن يقاس الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، لأن الله عز وجل ليس حادثا فلا يحتاج ممكن، وليس من جنس ممكن، هو واجب وجود، لذلك لا يحتاج إلى المخصص، لا يحتاج إلى من يرجح شيئا على شيء، مثل ما احتاج الكون إلى مرجح يرجح شيئا على شيء. فالله عز وجل لا يقاس على مخلوقاته. هذه لب القضية التي طرحت فيما يتعلق بالعنوان امتناع احتياج الله عز وجل إلى الموجد. بالبداهة لو احتاج لكان مثل هذا الكون ولم يكن مكونا، لكان كونا. لو احتاج الله عز وجل إلى ما احتاج إليه الكون لكان كونا ولم يكن مكونا، ولكان فقيرا ولم يكن غنيا. ومن هنا أروع إجابة جاءت في كتاب الله عز وجل بصورة غير مباشرة عن طريق الاقتباس والفهم والاستشفاف، قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت بذاتك إلى الله عز وجل، وفقير في صفاتك إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. استقرت في ذاتك إلى الله عز وجل لأن ذاتك سبقها عدم، ولولا الله لما خرجت إلى الوجود. وافتقرت إلى الله عز وجل في صفاتك لأن صفاتك أو صفاتك قامت بذاتك. فإذا كان الأصل فقير إلى الله عز وجل، إذا كان الأصل فقيرا أفيكون الفرع غنيا؟ لا يمكن هذا أبدا. أنت وصفاتك في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى. أما الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ما قال الغني؟ ولو قال والله الغني لكفى، كفى. لماذا؟ قال لأنه الله لم كذا والغني خبر. وعندنا إذا عرف كل من المبتدأ والخبر دل على الحصر. إذا قلت الله غني وقلت الله الغني، أيهما أدل على كمال الغنى؟ وأنه مختص بالله عز وجل، قولك الله الغني، تقول فلان رجل، ماذا تقصد بالرجل؟ ما تقصد الرجول يعني، تقول فلان رجل، فلان الرجل، يعني كأنما نفيت الرجول عما سواه، يعني تقول فلان الرجل. أما إذا قلت فلان رجل وغيره أيضا، فحينما تقول الله غني وغيره غني، أكيد الله الغني معناه غيره ليس بغني. فكيف إذا جاء بالضمير الذي يعود على الله عز وجل والله هو الغني؟ يعني إن صبر، يعني إن تقيم كما قال الله عز وجل في صبر الآية الكريمة. وعلى هذا الله غني في ذاته لا افتتاح لوجوده، والله غني في صفاته، صفاته كاملة وذاته كاملة، صفات الله عز وجل كاملة وذات الله تبارك وتعالى كاملة. هذا كله تحدثنا عنه وصلنا إلى قوله والخلل، وواجب له الوجود والخلل. عدة أمور لعلها مفيدة في البداية. القدم يطلق بمعنيين، القدم يطلق بمعنيين، قدم زماني وقدم ذاتي، قدم زماني وقدم ذاتي. أما القدم الزماني فمتفاوت فيه الموجودات، الموجودات متفاوتة فيه. هذا المسجد أقدم أم دبي؟ دبي كبلد أقدم من المسجد، لأن المسجد له عمر، نقول المسجد قديم لأن هناك أحدث منه. والفقهاء حتى في الفقه قالوا لا يعتبر قديما إلا من مر عليه السنين، ما دون السنين يعتبر قديما، إذا لا بد من مرور زمن. فالقدم الزماني، كلمة الزماني اسم منسوب، الزماني كان تقول زبوي منسوب لدبي، عيني منسوب للعلم، زماني منسوب للزمان. وحيث نسب للزمان دل على أن الزمان يعمل فيه، مجرد مرور الزمان على الشيء ينقله من الحضور إلى الماضي، من الحاضر إلى الماضي. اليوم الذي مر علينا هذا صار ماضيا، غدا مستقبل، المستقبل سوف يدخل في المضي. لا نعتبر المستقبل زمانا حتى يدخل بالحاضر، فإذا دخل بالحاضر تحرك الزمان فإذا به ينقل من الحضور إلى الماضي. غدا الأحد، اليوم السبت، البارحة الجمعة، لحظة التقسيم، البارحة ماضي، الآن حاضر، غدا مستقبل، كل مستقبل سوف يدخل في الحضور، وكل ما دخل في الحضور سوف يدخل في المضي. هذه التقلبات حالة الزمان، حالة الزمان مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة الأرض، حالة الأرض مع حالة الشمس يشكلين زمانا، دورة الفلك كما يسمى، دورة الفلك. ومن هنا قالوا الزمان نسبي. إذا القدم يطلق على أمرين، يطلق بمعنيين، يطلق بمفهومين، زمان أو قدم زماني وقدم مكاني. هذه نقطة. ونقطة ثانية، أيصح يا ترى أن يسمي الله تبارك وتعالى بأسماء لم ترد في القرآن ولا في السنة؟ العلماء على أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يصح أن أسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه، ما أنزله في القرآن ولا جاءت في السنة المطهرة. واختير أن أسماه توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، والله مسمى بالأسماء من الأجل، أسماء توقيفية. وعلى هذا لا يصح، لا يصح إن لم تأتي السنة أو القرآن باسم لا يصح أن نطلقه على الله تبارك وتعالى. هذا مذهب الجمهور. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أيصح أن نقول الله عز وجل زارع، مع أنه في القرآن قال أم نحن الزارعون؟ باحث قال حيث لم يأتي في الأسماء على صيغة اسم لا يصح أن نطلقه على الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن أسماءه توقيفية، ولأن إطلاق الأسماء على الله عز وجل ربما توهم نقصا، إذ إننا لا نقدر على أن نسمي الله عز وجل بما لم يردنا عبر الشرع في قرآن أو سنة. ذهب بعضه إلى أنه يصح أن نطلق أسماء على الله تبارك وتعالى بشروط، منها ألا يتعارض مع التعظيم، ألا يتعارض مع التنجيم، أن يكون له أصولا في كتابي أو في سنتي، أصول في كتابي أو في سنتي. ما سوف نقرره الآن إن شاء الله فيما يتعلق باسمين في صفة القدم، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. المثل الثالثة ويدخل في الموضوع مباشرة، عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا إجماع، قرآن وسنة وإجماع. إذا أجمع العلماء على أمر يصبح مقبولا شرعا، لأنهم لا يجمعون إلا ما عليه حق، لا يجمع إلا على ما هو حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن للأمة العصمة، قال لا تجتمع أمتي، الأمة الأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أجمع العلماء على أمر من الأمور ما يكون إجماعهم إلا بناء على معطيات كتاب الله عز وجل ومعطيات سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بالقدم الآن، عندنا خمس صفات نذكرها دون أن نذكر بقية الصفات، وإلا مضى الدرس ونحن في المدخل. ما هذه الصفات الخمسة؟ القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية، القيام بالنفس. نعيد، هناك خمس صفات سوف نذكر فيها شرحا: القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. قدم وبقاء ووحدانية وقيام بالنفس ومخالفة للحوادث، هذه خمسة. ماذا نطلق أو ماذا أطلق العلماء على هذه الصفات الخمسة؟ أطلقوا أنها صفات سلبية، أطلقوا صفات سلبية. كنا فيما يتعلق بصفة الوجود صفة نفسية، لأنها ليست غير الذات، ليست زائدة على الذات. أما هذه لماذا سميت سلبية؟ تسلب عن الأذهان ما لا يليق بالله عز وجل. سميت هذه الصفات صفات سلبية، سلبية يعني تسلب عن الذهن ما لا يليق بالله عز وجل، تسلب عن الذهن ما لا يليق بالله عز وجل. قبل أن أتي المعنى الآخر، مثال أو كذا، صفة سلبية تسلب عن الذهن الحدود، لأنه ما نقيض كذا الحدود، القدم نقيضه الحدود، الحدود حينما تثبت لله القدم. ألا يعني هذا أنك قد نفيت عن الله الحدود؟ هل الحدود صفة كمال أم صفة فقر؟ صفة فقر طبعا. فأنت حينما تثبت لله عز وجل القدم تكون بالضرورة قد نفيت عن الله تبارك وتعالى صفة الحدود. إذا القدم صفة سلبية تسلب عن الجن ضدها، ما ضدها؟ الحدود، ضدها الحدود. وأيضا تسلب عن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالاعتقاد ما لا يليق بعظمة الله عز وجل، ولذلك قالوا مدلولها عدمي، مدلولها عدمي، فهي صفات عدمية المدلول، عدمية المدلول. ما معنى عدم المدلول؟ القدم ما معناه؟ عدم افتتاح الوجود، لا تستطيع أن أعرض القدم إلا بأنه عدم افتتاح الوجود. ما معنى عدم افتتاح الوجود؟ تم تولده في سنة 1920، 1919 ما تلف وجوده. إذا هل لك افتتاح وجود؟ هل لك مولد؟ يعني لك مولد، مولدك هو افتتاح وجوده. أما القديم قدم ذاتي فلا افتتاح لوجوده، لا افتتاح لوجوده. إذا عدم افتتاح الوجود، ولذلك مدلولها كما قالوا عدمية. الآن سيدخل الشيخ في القدم الزماني والقدم الذاتي، ولماذا أطلقنا قسم القدم على الله عز وجل وما دلونا على ذلك. يقول هذا شروع للصفات السلبية. كم صفة من الصفات السلبية؟ خمس صفات: قدم، بقاء، مخالفة الحوادث، وحدانية، قيام بالنفس. وهي الصفات التي دلت، الصفات السلبية لماذا سميت سلبية؟ دلت على سلب ما لا يليق بالله عز وجل، يعني سلبت الحدوث وسلبت الفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. أما القيام بالنفس فسلبت الحاجة للغير، أنت لم تقم بنفسك، أنت أقامك الله تبارك وتعالى، هذا الكون كله أقامه الله تبارك وتعالى، إذن الكون لا يقوم بنفسه وإنما قائم بربه. الله قيوم، هو قيوم، ما معنى قيوم؟ قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم بنفسه مقيم لغيره. وأما الوحدانية فتسلب التعدد، تسلب التعدد. أما المخالف للحوادث فتسلب المشابه للحوادث. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. إذن تسلب ما لا يليق لله تبارك وتعالى، وتسلب عن الأذهان أضدادها كالقدا. أعطانا مثال قدا يدل على سلب العدم السابق على الوجود. إذا كان لا اتساع الوجود في جانب الماضي، لا أول الوجود، يقول هل جاء هذا المعنى في القرآن الكريم؟ في البقاء عدم انتهاء الوجود، عدم انتهاء، صحيح؟ إذا انتهى وجودك معك لست بباقي. إذا كان سبقك عدم أنت لست بقديم. إذا لم يكن لك ارتفاع ولم يكن لوجودك انتهاء، معناها أنت القديم الباقي، أنت القديم الباقي إذا كنت كذلك. فيما يتعلق بالقرآن الكريم جاءت العبارة تناسب كل الأجيال وكل العقول وكل المستويات وتوثق العقيدة. تقول لو أنك أتيت بها وريحتنا قل الطيب لا يدرك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء. أنت قبلك شيء؟ نعم قبلك أشياء. وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. ألا ترمين؟ لأن قول الله عز وجل قد غطى ووفى وأكمل وحجز كل خواص التي في أن تختار. نعم هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نحن لا نقوم بأكثر من نشرح فقط معنى قوله تعالى هو الأول. لذلك يقولنا القدم يدل على سلب العدم السابق على الوجود، وهي صفات غير منحصرة على الصحيح. الصفات السلبية كم صفة؟ ثم خمسة، صحيح؟ أي خمسة فقط؟ هي كثيرة، ليست محصورة في خمسة، لكننا تناولنا أمهات هذه الصفات. المهم من هذه الصفات تناولنا الأمر الآخر، لسنا مكلفين بسوى هذه الصفات التي هي أمهات. ما كلفنا الله عز وجل أن يتتبع الصفات السلبية، وإلا يدخل في المخالف الحوادث لا تأخذه سنة ولا نوم، يدخل في المخالف الحوادث لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا تتبع الآن القرآن الكريم كل صفة لم يتصف الله عز وجل بها نفيت عن الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنها من الصفات السلبية وتدخل في مخالف الحوادث. يقولون وإنما عد المصنف منها خمسة لأنها من مهمات أمهاتها، ولأن الشارع الحكيم يعني الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلفنا تفصيلا إلا بها على سبيل التفصيل. ما في صفة منها أيطلق أو تطلق صفة الكلم على الله عز وجل؟ طبعا لا أخبركم أن بعضهم قد منع هذا الإطلاق، لكن سنرى بعد دقائق إن شاء الله لأن الحق مع الذين أطلقوا، والذين لم يطلقوا هم فقط لون حساسي ما أكثر. هذه حساسية نحن نعذرهم فيها، خاصة وأن مرض الحساسية مرض الأطباء يقولون هناك اختبارات يجرونها في المستشفيات والمستوصفات لما يتعلق بالحساسية. أظن كذا نوع بالعشرات من الأنواع، حتى أن الهواء يمكن أن يشكل حساسية، والمكيف يمكن أن يشكل حساسية، وفاتورة الكهرباء يشكل ارتفاع ضغط الدم، ورفع الإيجار في البيت يشكل حساسية، وكل ما شيء حساسية حقيقة، حساسية أسوأ كثيرة جدا، ولون حساسية فقط. وإن كنا نحن نحترمهم بهذه الحساب لأنه قضية خطيرة، هم مثل البركات مثل للآخرين، حتى ما يشوف الناس فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا نبدأ نقول القدم كيف تطلق على الله عز وجل، أيراد بها القدم الزماني أم الذاتي؟ الزماني أم الذاتي؟ الذاتي، لأن القدم الزماني لا تطلق بحق الله عز وجل في أمر واحد فقط، وهو أن الله كان قبل الزمان والمكان. فالله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان، ما يكره أحيانا لأنه لا يتصور موجودا دون زمان أو مكان، هذا في من استقرأ الأشياء المحدة، الأشياء المشاهدة ما تتصور إيه؟ انزل تتصور، هل ترى حبة طماطم خارجة عن زمان والمكان؟ ادخل إلى سوق الأقمشة، هل ترى ثوبا خارج عن زمان والمكان؟ انتقل، ما دمت في عالم المحسات ما من شيء تشاهده ويقع عليه بصره إلا وهو داخل في الزمان والمكان. هذا صحيح، لكن من قال لك إنه يصح أن تقيس الغائب على الشاهد؟ المعتزلة لما نفوا رؤية المؤمنين لله عز وجل من الجنة، الأساس الذي بنوا عليه أنهم قاسوا الغائب على الشاهد، ولما قاسوا الغائب على الشاهد وقعوا في وسط الإنكار، فنفوا ولووا أعناق النصوص التي أثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل من الجنة. ما يصح فيما يتعلق بالعقيدة أن نقيس الرب تبارك وتعالى على المخلوقات، إذا كان المخلوق يحتاج لزمان فالله كان قبل الزمان، وإذا كان المخلوق يحتاج إلى مكان فالله عز وجل هو خالق المكان كما هو خالق الزمان، بل إن الزمان فرع عن المكان، إذا نفيت المكان ما عاد زمان، بل إن الزمان نسبي. من الأدلة في القرآن كيف؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أماته الله عز وجل كم مئة عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ضع أمامك مئة وضع يوم أو بعض يوم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، سمي 300. بعثهم الله عز وجل فتساءل فيما بينهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما بعض يوم، 100 يساوي يوم أو بعض يوم، 300 يساوي يوم أو بعض يوم، مع ذلك أنه كل واحد. ليس الباب كله عند العرب صابون، لا لا أبدا، هذا من باب أنه حينما تخرج عن الكون الذي أنت فيه، سواء خرجت نوما فهذا لون موت، أو خرجت إلى عالم البرزخ بالموت، سمعت زمن بالجنة، تدخل جنة ابن 33، سؤال حجورة، تدخل جنة ابن 33 كما ورد في النصوص، بعد 67 سنة في الجنة، 67 كم بيصير عمره؟ 13، يعني في الجنة ما في زمان، فين في الجنة ما في زمان؟ حتى الجنة تتوقع. أنا ما أستطيع أن أفهم هذا، لماذا؟ قال لأن أنا أبي اليوم، أنا أبي اليوم وأمي الليلة، يعني أنا ابن الزمان، ولذلك إحنا ما كلنا أن نستوعب هذا، لكن كلنا أن نعرف أنه لا يشيخ الإنسان في الجنة، لا يشيخ، ما في شيء، لماذا والله صار خبز ولا خبز؟ ما خبز، لأنه ما في هناك زمن، يعني إيش أنت تستخدم 33 سنة؟ على ترى معي أن قضية الزمان هذه مخلوقة؟ الزمان مخلوق والزمان نسبي أيضا، بل إن الزمان بين الأرض وبين المريخ يختلف خلافا ظاهرا بشيء واحد فقط، هو دورة المريخ حول الشمس تحتاج إلى 84 سنة أو 80 سنة قول، بينما الأرض تدور 80 دورة حول الشمس، يعني نحن نعيش 80 سنة هنا، هناك سنة واحدة، هناك سنة واحدة فقط، دورة واحدة هناك السنة، وانت بتكون عشت 84 سنة او 80 سنة باقل تقديرات، يعني لو اننا ارسلنا عاجل الى المريخ وبقي سنة واحدة فقط هنا ونجي، بس سنة ما بيحصل، يعني ما بيحصل، وين بيحصل؟ هو عاد سنة واحدة، صحيح سنة، ما لكن كم يعادلنا؟ 80 سنة. إذا كنا نبكي نحن نريد بهذا أن نهتك حجب الزمان تحتل الزمان. ومن هنا لا يصح أن يقال أن الله قديم سلما زمانيا، من زمان هذا بحقنا فقط. ويراد به القدم الذاتية ومدونها عدن. ما مدون سلك القدم؟ عدن. كنا نقول عن مكوف، وهو عبارة عن عدم اكتفاء الوجود ذاتا وصفاته، يعني لا ذاته مفتتحة وجودها ولا صفاته مفتتحة وجودها، او عدم اولية لا اول الوجود لا يعد. ومن هنا نحتاج شيء الله عز وجل، نحن نحتاج والله عز وجل لا يستطيع. بمعنى دوام الذات والصفات من الازل الى الابد، الازل والابد، هاي الاحمر والاصفر. والأجل يبتر بمعنى واحد متطابقان. مقسم الحديث لا أزرق، الأزرق الأزل، الأزل وهذا الأزل. أنا واقف بالنص، إذا التفت إلى الماضي أزل، وإذا التفت إلى المستقبل أزل. ما ثبت أزليته ثبت أبديته. لا أول هنا، لا أول على الإطلاق، ما في بداية، لا بداية. إذا كان لا بداية معناها امتداد الوجود، ما الزمان؟ الزمان في حقنا احنا، امتداد الوجود من جهة الماضي أزل، وامتداد الوجود من جهة المستقبل أبد. فالأبد عين أزل صار، عينه ليس غيره حقا، الأزل عين أبد. إذا ثبتت الأزلية ثبتت الأبدية، حيث يثبت البقاء يثبت القدم، وحيث يثبت القدم يثبت البقاء. يقولون وهو ليس معنى وجوديا كما في صفات المعاني، بحيث تمكن رؤيته لو أجير الحجاب كما في ذات العلم والقدرة، وإن كان وجود حقيقة لكنه ليس له تحقق ذاتيا. حينما نقول قد اعتدا ونقول علم، العلم صفة قائمة، صفة وجودية قائمة لذات الله تبارك وتعالى. العلم صفة وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. أما القدم فصلة ثابتة لله عز وجل، وليس صلة قائمة بذات الله عز وجل كما قام صلة العلم. هذه فقط ممثل لها للتقريب، وننتهي بأنصار ساعة العشرة للتقريب فقط، للتقريب ليس لبيان أن المشبه به يشابه المشبه، وإنما فقط لنقترب هذا المعنى. ما هو المعنى؟ قال القدم صفة ثابتة لله عز وجل، لكن ليس لها تحقق خارجي، بحيث لو كشف الحجاب لما رأينا صفة اسمها القدم، لكن لو كشف الحجاب وصح عنا صفة وجودية لرأينا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة. مثال ذلك، أنا بالنسبة لي في قدرة، بحيث لو أظهرتها في أي مظهر من المظاهر رأيتها تستطيع أن تفعل كذا بالقدرة. طبعا لو ما في قدرة لما تفعل كذا. صفة القدرة صفة غير ذاتي، قائم بذاتي، قائم بذاتي لها أثر، لأنه ممكن تكسر صفة القدرة وأنا أبقى. طيب أما أنا حادث، هل ترى هي صفة الحدود؟ صفة الحدود وجدة ثابتة لي، لكن ليست قائمة في ذاتي كما قامت بذاتي صفة القدرة. بس إن صفة القدرة صفة وجودية، يعني صفة ثبوتية وجودية قائمة بذاتي. فإذا رجعنا نحن صفات المعاني، صفات ثبوتية وجودية يعني موجودة ثابتة وقائمة بذات الله تبارك وتعالى. أما القدم، أما البقاء، أما المخالف للحوادث، ما في كذا اسمه مخالف الحوادث قائم بذات الله تعالى. وإنما الله عز وجل لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. إذن هناك صفات ثابتة لله عز وجل، لكن نزولها عدمي ليست قائم بذات الله عز وجل قيام صفات المعاني كصفة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وصلنا إلى قال الفخر الرازي العبارة مهمة جدا، القدم وجود فيما مضى، صحيح؟ أو كده موجود فيما مضى، والبقاء وجود فيما يستقبل، وجود فيما يستقبل، البقاء وجود فيما يستقبل، والقدم وجود فيما مضى. ومر معنا قال لي أحدهم أنت قلت إنه ما ثبت عدمه استحال قدمه، صح؟ طيب ما ثبت قدمه استحال عدمه، صح؟ نحن هل وجودنا بداية؟ نعم وجودنا بداية. هل لبقائنا نهاية؟ قال أما في هذه الدنيا فوالله لنا آجال أجلها الله عز وجل، في عالم البرزخ لنا آجال أجلها الله تبارك وتعالى، في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى لنا آجال أجلها الله تبارك وتعالى، لذلك منا من يدخل الجنة مباشرة ومنا من يدخل الجنة بعد فترة بعد حساب إلى آخر ما هنالك. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي مناد يا أهل الجنة فيصلون، يا أهل النار فيصلون، ثم انظروا ما هذا؟ قالوا هذا الموت، يجسد الله عز وجل الموت بصورة كبش أملح، كبش أملح، ويذبحه يحيى عليه الصلاة والسلام. بعد أن يرى أهل الجنة الموت ويرى أهل النار الموت ويذبح الموت، ما معنى ذات الموت؟ ما عاد في موتين. فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، لا نافي جنس ولا جنس الموت، ولعل ناري خلود فلا موت، ويأتيهم الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، وما هو بميت. فما البقاء؟ قلت لك هذا البقاء ليس بنا، بقاء بالله عز وجل. يعني ولو كتب الله لنا البقاء في الجنة فإن هذا بقاء ممنوح من الله عز وجل، بقاء بإذن الله، فإذن بها بإذن ربهم، وهذا إذن كوني، إذن كوني، أذن الله عز وجل أن نبقى أبد الآبدين به، وأن يبقى أهل النار أبد الآبدين بالنار، والحمد لله رب العالمين. أسعلي ولا أسعلي، لا بالهمد ولا بالعين. الخطة العامة يصفح الله عز وجل في صفات الكمال وينزل عن كل صفات المصفحة، يجب لله عز وجل على التفصيل 20 صفة في أمهات الصفات. أما الاستقصاء أما الإحصاء فلا يتشك البشر بحال من الأحوال، ولذلك لخص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية بقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كمالات الله عز وجل لا تعده ولا تنتهي بحال من الأحوال. فالقدم صفة من الصفات السلبية، مر معنا السلبية تسلب عن الأذهان أصدادها، تسلب ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، تسلب ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهنا قبل أن نقرأ ما قاله الصحيح الرازي فيما يتعلق بإطلاق القدم، هناك ما يسمى باللغة بالمشاركة اللغوية، وهذه القضية لما لم يتقنها بعضهم وقع في التشكيل، المشاركة اللغوية، هناك اللغة ما يسمى بالمشاركة اللغوية. مثال على المشاركة اللغوية، جاء عنه صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. إذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، حتى بالظاهر أنا إذا أردت أن أشرح الفقرة الأخيرة إن الله عز وجل يمل إذا مللتم، أليس هذا المقصود؟ لا يمل حتى تمل، فإذا ملل يتأتى من ذلك أنه يمل، لا يمل حتى تمل، يعني أنا لا أنقطع عنك إلا إذا عرفت عني، إذا عرفت عني ماذا أفعل أنا؟ أنقطع عنك وأعرض عنك، أنا أقبل عليك حتى تعرض عني، أقبل حتى تعرض، فإذا عرفت أنا لا أقبل عنك، فإن الله لا يمل حتى تمل. الملل في حقنا معروف، كلنا يمكن أن يمر بملل، الملل أما في حق الله صلى الله عليه وسلم أيصح أن نقول إن الله يختطف بملذ ميتة في شيء؟ ما يصح، مع أن النص قال إن الله لا يمل حتى تمله. إذا أخذت بالنص هكذا دون أن تفقه أساليب العرب في التعبير، مع ذلك أنك قد وقعت في التشبيه وجعلت لله عز وجل صفة جاء بها الحديث وأنت منها الحديث. إذا ما معنى لا يمل؟ قال لما كان الملل ينبني عليه انقطاع عن العمل، انت حينما كمان تترك، فإن معنى الحديث إن الله يعطيك من الثواب ما لم تقطع العمل، فإذا قطعت العمل قطع عنك الثواب. إن الله لا يمل ليس المقصود أن الله موصوف بالملل، وإنما ما يلزم منه، ما الذي يلزم منه في حقنا؟ أن نترك، أن نقطع، يعني لا يعطيك الله عز وجل، لا يواصل الله لك الثواب حتى تقطع العمل. ومن هنا خذ من الأعمال ما توفقون، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حافظ على ركعتين من الليل ولا تصلي في ليل من الليل 50 ركعة وفاطر بالتصوم كما يقولون، ولا ركعة بعد ذلك. خذ من الأعمال ما توفقون، ماذا نسمي هذا في اللغة؟ مشاركة لفظية، مشاركة لفظية. ولعل الآية الكريمة التي فيها نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أن كانوا بحقنا نقص، أن كانوا بحقنا غفلة. لذلك رفي عن أمة الخطأ والنسيان، يعني النسيان ليس بقصد، النسيان في أصل. أنا كنت موعدك فعلا ونسيت، سبحان الله، أنت ما تؤاخذني بما نسيت. هذا في حقنا معروف النسيان، النسيان لونه غيبوبة للعلم، ما في علم بيكون، النسيان نقصان من العلم، نقصان من العلم، النسيان يعني غير ذاكر، غير حاضر. ففي حق الله تبارك وتعالى أيصح أن نقول إن الله يصفه بنسيان ليس كمثله شيء؟ ما يصح. لماذا؟ قال لأن النسيان نقص، والله عز وجل منزه عن النقائص. فهو نص قراني، ولكن نص قراني ارجع إلى القواعد، قواعد اللغة وأساليب العرب بالتعبير، هذا ما يسمى بمشاركة لفظية. ما المقصود من النسيان هنا؟ ينبغي أن يكون هذا مقصود، لأن القرآن الكريم نزل ليحقق مقاصد، فحتى لا يكون كلام لغوا لا معنى له كان لابد من معنى مراد. وقد اختير اللفظ ليؤدي المعنى المراد ولم يختر المعنى المراد مباشرة، حتى لا يقول قائل لماذا طيب عبر باللسان ولم يعبر بمراده بمقصوده بما يترتب عليه، مثل إن الله لا يقطع الثواب حتى تمله، قال إن الله لا يمل حتى تمله. نقول هناك مكث بلاغي عالي جدا ورفيعة، وكل ما بمفوض فيه من أعماق اللغة ما فيه، والآن سأجلي نقطة واحدة فقط. إذن نسوا الله فنسيهم، نسوا الله بما دون ذلك التكليف، فنسيهم في الآخرة. هل معنى نسيهم أنه قد غفل عنهم من الغفلة، أنهم قد خرجوا عن علمه؟ ممكن أبدا. أيمكن أن يخرج إنسان عن علم الله، عن بصر الله، عن سمع الله؟ ممكن، يستحيل. نعلم بأن صفات الله عز وجل لها متعلقات، والبصر يتعلق بالموجودات، وهؤلاء الموجودون أبو جهل موجود، ما غاب عن بصر الله عز وجل. إذا ما المقصود بنسيه؟ قال نسيه يعني ترك فلم يلتفت إليهم بثواب ولا بعفو ولا بمغفرة، أهملهم. لماذا لم يقل أهملهم؟ تركهم. وقال نسيهم، قال لأن الترك فيه مظنة الرجوع، أنا إذا تركت شيء يمكن أرجع له، أما إذا نسيته ما برجع له إطلاقا، حتى يقطع ذرات الأمل في ذواتهم. هل إلى خروج المسلمين يقول أهل النار النار، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أيمكن أن نخرج؟ ما أجابهم الله عز وجل فذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وقالوا هذا عدم التفات إلى قوله عن إطلاق، هذا نصيره. إذن هناك ما يسمى بالمشاكلة اللغوية. ولما استصحبنا معنى التنزيه، استصحبنا معنى هذه الدنيا التنزيه، وقع إشكال في لغو لعله من هذا الباب، وإن كان يدخل في باب المجاز،